تشوفها على طول قدامك، بس انت تقرب منه هيغير لك كل حياتك. هتلاقي الفرح نصيبك والاحزان هتروح وتسيبك، جرب تدعي وتخلص له مهما عملت اكيد هيسامحك. قرب من ربك ترتاح، العمر بيفوت في ثواني، بكره ليا مالهاش حلاوة، الدنيا هترجع تاني. لو كل الدنيا بحالها شفت جمالها ما تساوي حاجة، درضا لو حسيت لحظة هتقول عمري ما شفت سعادة. نفسك تفرح تتهنى وما تشيلش همك من الدنيا، عارف لو تتقي ربك هيسخر لك كل ما فيها. قرب من ربك ترتاح، العمر بيفوت في ثواني، بكرة ليا مالهاش حلاوة، الدنيا هترجع تاني. قرب من ربك ترتاح، العمر بيفوت في ثواني، بكرة ليا مالهاش حلاوة، الدنيا هترجع تاني. قرب من ربك ترتاح، العمر بيفوت في ثواني، بكرة ليا مالهاش حلاوة، الدنيا هترجع تاني. حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا. يا رحمالين من رحمن، يا أجمل صورة للإنسان، يا رحمالين من رحمن، يا أجمل صورة للإنسان. يا سيد الخلق محمد، يا بدر نوره للأكوان، يا رحمالين من رحمن، يا أجمل صورة للإنسان، يا سيد الخلق محمد، يا بدر نوره للأكوان. حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا. يا ربي نفسي كن وياه وفي الجنة تاخدني معاه، يا ربي نفسي كن وياه وفي الجنة تاخدني معاه، يا ربي مني تقبلها، يا ربي مني تقبلها، سكن وياه وفي الجنة تاخدني معاه، يا ربي مني تقبلها، يا ربي مني تقبلها. حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا. قمر قمر قمر سيدنا النبي، قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. هذه الدنيا تزول

يا رب نور طريقي وارحمني واهديني يا رب وأحسن خاتمتي على نفسي أوي حصرياً على قناة يلا شعبي.